يقول السائل أنه أعطى أحد الناس مبلغا من المال، وهذا الشخص لديه شركة وعليه ديون من أشخاص ومستحقات عند الدولة، يقول هل أزكي هذا المبلغ على السنوات الماضية كلها أم أزكيه إذا استلمت المبلغ؟ أعطى يعني أقرضه لإيش؟ نعم، المال مالك سواء أقرضته أو هو عندك أو في البنك، المال يجب أن تزكيه كل سنة، وإذا كانت مضت سنوات لم تزكيه فعليك أن تزكيه للسنوات الماضية. من كان عنده مال فليتق الله، إذا دار عليه الحول فليزكيه، وبغض النظر عما حبس له، لو حبسته لتبني بيتا أو تتزوج أو تزوج ابنك أو تشتري بيتا أو تعمر بناء إلى آخره لا بد أن تزكي هذا المال. هو يقول أقرض الشخص، والشخص يقول ليس لديه سيولة الآن، الذي أقرضه لا يستطيع أن يوفيه بالمبلغ، لا يستطيع، لا يستطيع أن يرد إليه المبلغ الذي اقترضه. إذا كان قد أيس منه، يعني أن ذلك معسر ويخاف أن هذا المال لا يرجع إليه، لا تجب زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه. يقول وقت الحالي ليس لا يستطيع، لكن هو لديه مستحقات قد تأتي ليس لها وقت. نقول إذا كان معسر ولا يستطيع، إذا قال أعطني مالي أن يعطيه إياه ويخشى أنه ما يأتي، أما إذا كان يؤمل ما دام عنده أموال ولا يسخائفا على المال بالتلف وعدم وفائه، ما دام أنه لا يخاف عدم الوفاء فعليه أن يزكيه، ولعل زكاته سببا في رجوعه إن شاء الله. أما إذا كان الرجل معسر ما في عمل أو مماطل ظالم يخشى أن لا يعطيه، هذا لا يزكي حتى يقبضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.